فسويك فاعلك. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت Yeah. Sure. Thank you. يسيرا وينقص والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم فلا أقسم فلا بشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون وما أدراك ما الطارق إلا الذين Mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Mm-hmm. الله العظيم.